بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 75 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 204. قال المتنبي: محك إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا، نطق إذا حط الكلام لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا، أعدى الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا، وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولا، ومحل قائمه يسيل مواهبا لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلا، رقت مضاربه فهن كأنما يبدين من عشق الرقاب نحولا، أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسقولا، وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هام الرفاق تلولا، ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زائره والنيلا، متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا، ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجى نار الفريق حلولا، في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل. طيب، ماذا قال في البيت 11؟ محك يعني بدر بن عمار، وهو خبر تقديره هو محك، أو هذا الممدوح محك. إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا. محك يعني عنده مماحكة، عنده لجاجة، لجوج كثير الطلب أو كثير المطالبة. إذا مطل الغريم بدينه، مطل يعني ماطل، أجل، أخر الغريم المطالب بالدين. بدينه يعني إيش؟ لم يفي بدينه الذي اقترضه. جعل الحسام بما أراد كفيلا، جعل السيف كفيلا برد هذا الدين أو بإجبار هذا الغريم على قضاء الدين. طبعا المقصود يعني ما يعني بدر بن عمار ملك أو أمير كبير، ما أحد ما يدين له أحد، بمعنى ما يطالب أحدا بدين، لأنه ما لا يستدين أحد من أمير. عمرك رأيت الملك مدين واحد من الشعب مثلا؟ مستحيل. فإيش قال إذن؟ محك إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا. هنا الدين هو الدين من أداء الأعداء رؤوسهم إليه، لأنه جعل الحسام، بمعنى أنه كأن أعداءه يدينون له بإعطائه رقابهم، فإذا تأخروا في سداد هذا الدين خرج إليهم بجيشه وبسيفه فقاتلهم، فاستعاد أو وفى دينه وأخذ دينه منهم بقطع رقابهم. فالدين هنا ليس الدين العادي الذي يكون بين البشر وبين الناس العاديين، فلا أحد يستدين من ملك، ولا ملك يدين أو يعني يعطي دينا لأحد، إنما هنا الدين دين الرؤوس، لا دين الجيوب ولا دين الأموال. محك إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا. 10 نطق يعني حلو المنطق، حلو الكلام، من سن بين قوسين احنا نقولها بالعامية، نطق كثير النطق، موصوف بنطقه الفصيح البليغ. نطق إذا حط الكلام لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا. حط الكلام لثامه، طبعا ليس للكلام لثام، اللثام هو ذيل العمامة، العمامة تضعها على رأسك ثم يتدلى طرف منها ذيلها، فأنت لشدة الحر مثلا إذا كنت تمشي في الصحراء تتلثم بذيل هذه العمامة، أي تضعه على فمك تغطي به فمك. كانت العرب تتلثم إذا سارت وتميط اللثام إذا أرادت الكلام، لأنه إذا تكلمت أحد حتى يفهم عنك أو يفهم منك فأنت تميط اللثام، فجعل للكلام لثاما. يعني هو قال نطق إذا حط الكلام لثامه، يعني كأن الكلام يعني ليس أداة الإنسان المتكلم، إنما هو الإنسان هو الكلام، الكلام هو الإنسان، فيميط الكلام هذا اللثام عن وجهه، فإذا أماطه عن وجهه قال جاء برتق سليم فصيح جميل بليغ، أعطاه صفة أخرى فقال أعطى بمنطقه القلوب عقولا، يعني أعطى بنطقه وبحسن يعني بحسن هذا الكلام وببلاغته القلوب، أعطى القلوب عقولها، يعني أدخل إلى القلوب العقل، بمعنى أدخل إليهم أقنعهم أفادهم، وقد يكون زادهم حكمة، لأن الحكمة موطنها العقل، فأعطى الناس إذا استمعوا إليه وإلى بلاغته حكمة، أعطى بمنطقه القلوب عقولا. ثم قال في البيت 13 أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. التقدير أعد سخاؤه الزمان، سخاء الكرم، فيقول إن كرم هذا الممدوح قد أعد الزمان، يعني نقل إلى الزمان عدوى الكرم، فلما انتقلت العدوى إلى الزمان فصار الزمان كريما مثله، فجاد به يعني فجاد الزمان به، فكرم الزمان ببدر بن عمار بأن جعله أميرا في هذا الزمن على هذه البلدان، فكأنه هو كرمه أعدى، أي جعل الزمان يصاب بالعدوى، فانتقلت عدوى الكرم من الممدوح إلى الزمان، فلما صار الزمان كريما كرم بهذا الممدوح. يعني إيش لفه عند المتلبي، أنت لا تستطيع أن تمسك حتى أحد طرفيها ليس طرفيها. ليش؟ لأنه كيف طيب هو الزمان حتى يكون كريما بالعدوى من هذا من هذا الممدوح، فيجب أن يكون الممدوح موجودا، فلما صار الممدوح موجودا كيف تكون العدوى بأن يهب الزمان لنا هذا الممدوح؟ وقد يكون يقصد نفسه، أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا، يعني ولو تعقل الزمان قليلا وفكر في الموضوع لما سخى بمثل هذا الممدوح، فاستبقاه لنفسه أو استبقاه لزمن آخر يكون فيه يعني أكثر، يكون فيه أو يجد فيه تقديرا أكثر من التقدير الذي يعيشه في هذا الزمان، لأنه إذا كان في هذا الزمان حاكما على طبرية وعلى الأردن وعلى يعني فلسطين، فإنه لو بخل به الزمان على أن يأتي في هذا الزمان فجاء في زمان تار، أو علم الزمان قدرته فجاء به في زمان سابق، لكان لذلك الزمان تميزه عن بقية الأزمان، ولقال أنا أجود به في هذا الزمان عن أي زمان آخر. أعذروني على كثرة الزمان في هذه العبارات الأخيرة. طيب، إذا أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. ثم قال في البيت 14 وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولا. كأن تشبيه طبعا، برقا البرق الذي في السماء الذي يلمع، في متون في ظهر، يعني في ظاهر أو في جانب، غمامة معروفة، هنديه خبر كأن، يعني قال كأن البرق يشبه صفحة سيفه. طبعا هذا تشبيه معكوس، يفترض أن يقول كأن السيف يشبه لمعانه لمعان البرق في السماء، لكن قال لك لا، لمعان البرق في السماء يشبه لمعان السيف، فعكس التشبيه. عكس التشبيه يقول للمبالغة، وأحيانا لفت الانتباه، وأحيانا الإشارة إلى عظمة المشبه به. وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولة، يعني إذا سل هذا السيف وأشهره فبرق متن السيف، فكأن برق السماء في الغمامة التي تكون في الفضاء إذا لمعت يشبه بريق سيفي إذا سله. ثم قال في البيت 15 ومحل قائمه يسيل مواهبا لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلة، محل قائمة، محل اسم مكان، المكان الذي يحل فيه قائمه، وأين يحل قائم السيف؟ قائم السيف مقبضه يعني، أين يحل قائم السيف؟ في كف بدر بن عمار، في كف الممدوح. فقال: ومحل قائمه هذا المحل يسيل مواهبا، مواهبا يعني هبات، مصدر ميم مجموعا، هبات. فقال: كف الممدوح التي تقبض على السيف تبسطها في الهبات والكرم، لو أنه بسطها، لو كنا سيلا، حتى ولو كانت سيلا وهي كذلك، فإنها إذا سالت على الأرض لن تجد مسيلا، أي لن تجد مكانا تسيل فيه. لما؟ لأن كرمه السابق أو كرمه الذي لا يتوقف قد ملأ الأرض، فلم تعد هناك بقعة في الأرض تجد يعني مكانا لسيل جديد من مواهبه ومن كرمه ومن صفاته الحميدة. ومحل قائمه يسيل مواهبا، لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلا. ثم قال في البيت السادس عشر: رقت مضاربه، أي مضارب السيف، فهن كأنما يبدين من عشق الرقاب نحولا. قال لك هذا السيف الذي يمسك به كان أحده مضربه يعني حده رقيقا. لما؟ قال لك لشدة عشق هذا الحد لرقاب الأعداء. طبعا هو قال لك ليس رقيقا لأن الحداد رققه أو لأن صانعه جعله رقيقا، إنما لأن هذا الحد عشق رقاب الأعداء، والعشق إذا كان صادقا يؤدي إلى نحول الجسد. فنحول السيف، نحول حد السيف سببه شدة عشقه لرقاب الأعداء، فهو دائم التقطيع لها، دائم الفصل لها عن أجسادها، دائم الضرب فيها. فقال لك لشدة هذا العشق رقت هذه المضارب، إذ إن العشق يورث النحول. شوف كيف التشبيه، وقال لك مع أنه الوضع الطبيعي أنه الحداد جاء إلى هذا السيف فرققه وحد وأحده وجعله حدا، قال لك لا، ليس هذا السبب، أو ليس هذا السبب الوحيد، إنما رقة مضرب السيف كانت بسبب شدة عشقه لأعداء أو لأعناق الأعداء. فهذا العشق الصادق الطويل المستمر أدى إلى النحول، لأنه في الوضع الطبيعي ما من عاشق صادق إلا ويصاب بالنحول، فنحول حد السيف فصار رقيقا، رقت مضاربه، فهن كأنما يبدين من عشق الرقاب نحولا. ثم قال في بيت السابع عشر: أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصائم المسقولة. أمعفر هذه همزة نداء، يعني يا معفر، هنا يخاطب طبعا بدر بن عمار، يا من عفرت الليث الهزبر بصوتك. طبعا هذا البيت لمناسبة القصيدة تقريبا، أنه عندما خرج بدر بن عمار هو ومجموعة من رفاقه ومن أصدقائه أو من يعني خاصته ومعهم المتلبي، رأى بدر بن عمار بقرة وحشية مبقورا بطنها، يعني قد افترسها الأسد، فقال الأسد سيكون هنا قريبا من هذه المنطقة، قد أكلها وربما غاب عنها لشيء ما وسيعود إليها. فالتفت حوله فلم يرى الأسد، ثم فجأة هجم على الأسد، هو في يده، في يد الأمير هذا الصوت، لكن لا يعني يمسكه دائما كأنه مثل اللجام، لكن ليس في يده السيف، لأن السيف أنت موضوع في غمده، فأنت تشيره أو تسله من غمده إذا احتجت إليه. فالأسد عاجله، يعني لم يمهله حتى يشير السيف أو يسل السيف من غمده، فلما عجل وفي يده صوت ضربه بالصوت، فلما ضربه بالصوت تلجلج الأسد أو يعني اضطرب أو سقط، فكأنه يعني كانت ضربته قوية كأنما ضربه بسيف لا بصوت، فسقط الأسد على الأرض، ثم بعد ذلك هجم عليه حرسه فقتلوا الأسد. فهو إيش قال؟ أمعفر، يا من يعفر، يعفر يعني جعله يتعفر، يصاب بالعفر، والعفر التراب، يعني يسقط على الأرض مجندلا كأنه أمعفر الليث الهزبر. وهذا الهزبر من أسماء الأسد وقيل من صفات الأسد طبعا، يعني في إن شاء الله تعالى في الغاية أنني سأحصي بإذن الله تعالى أسماء الأسد، طبعا كنت أظن أنها حوالي 300 أو 350 اسما، فعرفت أنها حوالي 1000 اسم. وسأحاول أن يعني أستشهد لكل اسم بآية أو بحديث أو ببيت شعر أو بحكمة قالته العرب قديما، يعني أؤلف معجم أسماء الأسد في العربية. فالليث والهزابق طبعا سيأتي في هذه القصيدة أيضا أسماء أخرى للأسد في هذه القصيدة التي نقرأها. قال: أمعفر الليث الهزبر بصوته، يعني أنت عفرت وجعلته يقع على الأرض بصوته بصوتك. لمن ادخرت الصارم المصقولة، لمن خبأت الصارم المصقولة. الصارم السيف والمصقول الصقيل الحاد، يعني يشير إلى الحادثة نفسها. ثم قال في البيت 18: وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هام الرفاق تلولا. وقعت على الأردن، الأردن النهر، وسمي البلد بالنسبة إلى النهر. والذي أشار إلى البلد صراحة في الشراح المعري، وهو تقريبا من أقدم الشراح، ربما هو أقدم شارح. الأردن نهر سميت الأردن له أو بسبب منه، قال ذلك المعري، وبعضهم يقول الأردن النهر. وقعت على الأردن منه بلية، يعني وقعت على نهر الأردن وعلى دولة الأردن وعلى هذا الموضع أو هذا المكان أو هذا البلد بلية، بلية مصيبة. ما هي المصيبة؟ إن هذا الأسد كان متجبرا طاغية، كلما مر أحد من هذا المكان افترسه، فإذا افترس لم يجرؤ أحد أن يقترب من الشخص المفترس ميت، ثم تمر عليه أيام أو شهور فيتحلل وتبقى جمجمته فقال لك: لكثرة ما افترس هذا الأسد من الأجساد تراكمت هذه الجماجم بعضها فوق بعض حتى صارت تلولا، جمعتل يعني صارت تلالا عالية، ونضدت من المنضدة، المنضدة المرتبة، يعني نضدت الطعام على المائدة يعني رتبته. وطلح في القرآن الكريم: وطلح منضود مرتب، يعني إيش؟ وجعل بعضه فوق بعض في صورة بهية. طبعا هنا صورة ليست بهية في تل الجماجم، هذا الذي يتحدث عنه المتنبي. فقال لك: نضدت رتبت الجماجم بعضها فوق بعض حتى صارت تلا. الآن عند هذه النقطة بالذات يجب كشارح لشعر المتنبي أن أشير إلى أن ما في أسد يرتب جماجم جماجم البشر الذين افترسهم، ثم ما في جثة تبقى من جماجم الناس على الأرض غالبا إذا كان يعني الوضع طبيعيا. فإذا هناك إشارة إلى أنه لا يقصد الأسد الحقيقي، اتخذه رمزا، ولا يقصد أن هذه الجماجم السبب في أنها نضدت على هيئة التلول، لا يقصد أن الأسد هو الذي فعل ذلك، إلا يوجد أسد يفعل ذلك. ولعله أشار إلى حاكم في تلك المنطقة كان مرعبا، وكان يعني حاكما طاغية لدرجة أنه كان يقطع الطريق على كل من يمر في نهر الأردن أو في تلك المنطقة من نهر الأردن في الشمال. يعني ليش؟ لأنه بدر بن عمار لم يكن آنئذ تابعا للإخشيد، مع أن الإخشيد كان يملك ربما في تلك الأيام الرملة اللي هي جزء أيضا من فلسطين وطبرية ونهر الأردن، كلها منطقة واحدة. فهو ربما قصد أحد رجال الإخشيد أو أي حاكم آخر كان يقطع الطريق وكان يرعب الناس في هذه المنطقة في محاولاته الأولى لضم طبرية وكل بلاد فلسطين إلى الدولة الإخشيدية. أو ربما قصد بدر بن عمار نفسه، لأن بدر بن عمار أيضا كان موصوفا بأنه يعني جبارا وطاغية. ولعل المتنبي حين هرب من عند بدر عمار ادعى أنه هرب من حسد ابن كروس ومن محاولة ابن كروس الإيقاع به أو ربما قتله، إلا أنه قد يكون قد هرب من بدر بن عمار نفسه لأنه كان بطاشا. فالمقصود إما حاكم كان قاطعا للطريق لدولة معادية لدولة بدر بن عمار، أو كان يقصد بدر بن عمار نفسه بالأسد. فوصفه صحيح بأنه شديد لكنه طاغية، وصفه بأنه صحيح قوي ولكنه مرعب. إذن وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هام الرفاق تلولا، ثم قال في البيت 19: ورد. وهذا من أجمل أبيات القصيدة ومن أكثرها سعة في الخيال. صورة: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زائره والنيل. ورد يقصد الأسد، وهذا أيضا اسم جديد لأسماء الأسد. لماذا سمي بالورد؟ لأن الورد أحمر، ولون الأسد يميل إلى اللون الأحمر. ورد يعني واحد من أنواع الأسد أو من ألوان جسد الأسد، اللون الذي يميل إلى الحمرة. ورد إذا ورد يعني إذا جاء واردا ليشرب البحيرة، أي بحيرة طبرية، هو بدر بن عمار كان حاكما على تلك المنطقة. إذا ورد البحيرة شاربا، فشرب من تلك البحيرة، ثم رفع رأسه فزأر، فإن زئره سوف يصل الفرات والنيل. طب ليش الفرات والنيل؟ تخيل الآن نهر الأردن، أين الفرات منه؟ شرقيه. وأين النيل منه؟ غربيه. فهو يفترض أن يقول ورد الفرات وجيحون مثلا، أو ورد دجلة والفرات، لأنه يعني زأر فوصل إلى، يعني يريد أن يدل على أن زئيره وصل إلى أبعد مدى، ولكنه قال الفرات والنيل. إنه لما شرب وشبع زأر، وحين زأر حرك رأسه، فلما حرك رأسه يمنة ويسرى، فلما حركها أو حركه يمنة زأر باتجاه الفرات، ولما حركها يسرة زأر باتجاه النيل، لأن يعني النيل الغربي جهة غربية عن يساره يعني. هذا أيضا إضافة إلى أنه صورة يعني فيها مبالغة كبيرة، لأنه أيضا يعطي أن الأسد ليس بشريا، ليس أسدا حقيقيا، إنه هو أسد بشري، إنه هذا الحاكم الذي نزل بهذا المكان كان مرعبا لدرجة أن رعبه وصل إلى الفرات شرقا، وصل إلى النيل غربا. وفي الفرات بقايا الخلافة، أو ما ظل من الخلافة ما يحكمه الخليفة بغداد وما حولها، وفي الغرب الإخشيد. فكان قصد على الأغلب بدر بن عمار بورد، أو حاكم آخر مرعب مثله. ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيل. ثم قال في البيت 20: متخضب بدم الفوارس، لابس في غيله من لبدتيه غيلة. متخضب يعني هو متخضب، أو بدل من ورد التي بأردت في البيت السابق، متخضب يعني إيش؟ لصق الدم به لصوقا شديدا ودائما حتى صار كالخضاب. الخضاب يعني بالعامية الحناء، أو بالفصيح الحناء، فالحناء يدوم زمنا طويلا. متخضب بدم الفوارس يعني قتل الفوارس، قتل الفرسان الأشداء، ويقصد هنا بدر بن عمار. لابس في غيله، الغيلة الأجمة التي يعيش فيها الأسد، يعني العرين، عرين الأسد الذي يكون غالبا موجودا في الأجمة، الأجمة الشجر يعني الملتف في الغابة يعني. في غيله من لبدتيه، واللبدة الشعر الذي يكون عن يمينه وعن شماله، هذا اسمه لبدتيه. غيلة يعني كأنه شبه ضخامة شعر الجانبين من الرأس المسمى باللبدتين، شبههما بالشجر الذي يشبه الشجر الذي في غيل، فكأنه في عرينه أو في شجره في شجر آخر، يعني أن لبدتيه شجر كثيف يضاف إلى كثافة الشجر الذي عرينه فيه. طبعا في نقطة مهمة، ربما وصف المتنبي أسدا رآه على الحقيقة، لكن هذه الصفات المتوارثة للأسود منذ زمن قديم إلى اليوم فيها كثير من المبالغات وفيها كثير من المغالطات. يعني ليست كل الأسود لها لبدة، يعني فيش كل أسود عنده شعر عن يمين وعن شمال، بل إن الأسرع والأقوى يقال والأفتك التي لا لبدة لها، والأجمل يقولون لا لبدة لها. ثم إن هذا الشعر ليس خاصا بالذكور من الأسود, يعني ليس خاصا بالأسد الذكر, اللبؤة قد يكون لها أيضا هذا الشعر موجودا عن يميني وعن شماله. هو إذا أنت أردت أن تقول إنه شعر كثيف وكثير, يفترض أن يكون لائقا باللبؤة ليس بالأسد, لأنه اللبؤة أو الأنثى هي المعروفة بالشعر أكثر من الرجل, شعر الرأس أقصد أكثر من الرجل. ثم أيضا المعلومة المتوارثة التي قد لا تكون دقيقة, إنه الأسود تعيش في الغابات. في الحقيقة معظم أو أكثر نسبة الأسود لا تعيش في الغابات, تعيش في المناطق الوعرة, ربما أحيانا في المناطق الصخرية, ربما أحيانا في الأعشاب الخفيفة, يعني أما لا تعيش في الغابات الملتفة والكثيفة. لكن نقول إنه في زمنه قد يكون ذلك هو الذي حصل, بمعنى إنه في كثير من المعلومات عن الأسود متوارثة لكنها ليست دقيقة وليست يقينية. طيب, ثم قال في البيت 21: ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجى نار الفريق حلولا. فلك ما قابل أحد عينيه في الليل فرآهما إلا رأى أنهما نار. ليش؟ لأنه في الدجى مش بس الأسد, كل هذه الفصائل النمرية, لا أدري ماذا يسمونها, هي فصائل أسدية أم فصائل النمور, القطط, النمور, الضباع, الفهود, الكلاء, كل الحيوانات هذه. الأسود في الليل إذا نظرت إلى عينيها تجدهما تلمعان. فقال لك لكن هذا الأسد لاتساع عينيه ربما ولغضبه أيضا, لما نظرت إلى عينيه في ذلك الظلام لمعتا, لكنهما لم تلمع لمعانا بسيطا, لقد اتقدتا, فكانت كأنما هما نار الفريق الجماعة الذين مروا من هنا فجلسوا في الليل ليرتاحوا فأضاءوا النار. فقال عينيه تشبهان نار الناس الذين مروا من هنا وحلوا في هذا المكان يرتاحون. طبعا المتنبي يتحدث عن خبرة, يتحدث عن حوادث حدثت معه فرأى فيها عيني هذه الأسود. أشهر حادثة حدثت معه, أنا طبعا بفضل الله تعالى ذكرتها في رواية ساحر أو مجنون, هي الرواية التي كتبتها عن المتنبي والحمد لله أنهيتها بفضل الله تعالى, وفي معرض عمان القادم, يعني في شهر 9 القادم, يوليو القادم, سبتمبر القادم, ستصدر بإذن الله تعالى. فهو من خبرته إنه لما خرج من السجن, خرج من السجن 323-322 وحاول أن يمدح الملوك فما أفلح, أراد أن يعود من حمص أو مما حولها إلى الكوفة, فتخيلوا المسافة. فمر بمنطقة تسمى منطقة الفراديس, فسمع صوت أسد فجمد مكانه, ثم جاء الأسد فربض الأسد أمامه, وكان يعرف أنه إذا هرب سيفتك به الأسد, فظل واقفا مكانه. هذه قصة حقيقية ترى في تاريخه يعني, وقالها في شعره سأقولها الآن. وظل واقفا في مكانه فنظر إلى عيني الأسد فخاطب الأسد, شوف العظمة الشجاعة أول شيء من جهة, ثم الثبات. وهذا كم عمره؟ 323, يعني أقل من 20 عاما. إحنا الآن أقل من 20 عاما يبكي إذا ما جبت لهوش برينجلز ولا شيبس ولا مش عارف, إذا ما حققتش الغاية, لم تحقق له غايته. في أكثر شباب عصرنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله, ونسأل الله طبعا أن يهدينا ويهدي الشباب جميعا إلى أن يتعلموا هذه العربية التي تعلمهم على الشجاعة, وتبث فيهم الشجاعة العربية, وتبث فيهم المروءة والعزة والأنفة. فنظر في عيني الأسد وخاطبه, طبعا نار. طبعا في الرواية أنه جاء الأسد فوقف, ثم عن يمينه أسد, ثم عن يساره أسد, ثم تكثرت الأسود فصارت قبيلة من الأسود, فصار في وسط المأسدة. فنظر إلى عيني الأسد فقال له, ماذا قاله شعرا سأقول ولن أشرح, لأن سأتي إلى هذه الأبيات حين دورها في روي الميم. إيش قال؟ أجارك يا أسد الفراديس مكرم, فتسكن نفسي أم مهان فمسلم, ورائي وقدامي عداة كثيرة، أحاذر من لص ومنك ومنهم، فهل لك في حلفي؟ بحكي للأسد شو رأيك تحالفني؟ هو إذا قتلتني فلن تستفيد شيئا، ولكن إذا حالفتني فستجني فائدة عظيمة. فهل لك في حلفي على ما أريده؟ فإني بأسباب المعيشة أعلم. اتركني حيا وسأتيك بالطعام، لأنني أنا يعني تدبرت أمري كل هذه السنوات وما زلت حيا، ما مت، مع أن الكوارث التي نزلت علي لو نزلت على جيش بأكمله لأفنت. فهل لك في حلفي على ما أريده؟ فإني بأسباب المعيشة أعلم. إذا لا أتاك الخير من كل وجهة، وأثريت مما تغنمين وأغنم. طيب، إذا ما قبيت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. ثم قال في البيت 22 في وحدة الرهبان، إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل. يعني هو في وحدته مثل الرهبان في وحدتهم، لأنه معروف أن الرهبان يترهبون ويعتزلون الناس ويعتزلون الحياة، فيقيمون في صوامعهم أو في أديرتهم أو في كنائسهم منقطعين لخدمة الرب كما يقولون أو للعبادة دون أن يختلطوا بالبشر، فهم متوحدون منفردون. فقال لك هذا الأسد أيضا وحده، ليس معه أسود أخرى، فهو يشبه الرهبان في أنه متوحد، أي أنه متفرد، أي أنه منعزل، أي أنه وحده، ولكنه يختلف عنهم في أن الراهب أكثر الناس خوفا من الله تعالى، فيعطي الحلال حقه ويعطي الحرام حقه، فيأتي الحلال ولا يأتي الحرام. أما هذا الأسد فهو يختلف عن هؤلاء الرهبان، إذ إنه لا يعرف حلالا من حرام ولا حراما من حلال، فيأتي كل شيء دون أن يطرف له جفن، فيقتل كما شاء ويسفك الدماء كما يشاء، ولا يهتم لا لأمر فيه تحريم أو فيه تحليل. وطبعا هذا يعيدنا إلى أنه أيضا هذا الأسد ليس أسدا حقيقيا، أو أنه اتخذ هذا الأسد رمزا لهذا الممدوح في وحدة الرهبان، إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل. وطبعا أنه أسد يعني إيش؟ تفر منه الناس، لا يستطيع أحد أن يواجهه لشدته. في هذا المعنى قال بدر بن عامر الهذلي: أسد تفر الأسد من عروائه بمدافع الرجاز أو بعيونه. أسد تفر الأسد من عروائه بمدافع الرجاز أو بعيونه. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت 22 في هذه القصيدة من هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 76 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.